لقد علمت الروافض أنه إذا وقف عامة أهل السنة في صف الدولة الإسلامية أصبحت أيام الروافض معدودة، لذا نراهم يتلقون ضرباتنا ويمتصون غضب عوامهم طمعا في أن يجعلوا من العراق أحوازا ثانية عبر السيطرة على الحكم والاستبداد فيه وإقصاء أهل السنة وتجريدهم من المناصب والسلاح وجعلهم أقلية مستضعفة وإذلالهم شيئا فشيئا. وقد بدأ هذا يظهر واضحا في الأيام الأخيرة بسبب رئيس وزرائهم الغبي نوري المتوهم المغرور الذي ظن أنه وصل مرحلة الحسم وأنه من القوة بمكان يمكنه من الإسفار عن وجه الروافض الحقيقي، فراح يناطح كالثور الهائج، حتى أن المنغولي المعتوه مقتدى ظهر أعقل منه، إذ جعل يهدئ من روع عوام أهل السنة بتصريحات تداعب مشاعرهم خوفا من بركان غضبهم. أيها الأحمق نوري، تبقى بائع ملابس داخلية، ما لك وللسياسة أو مناصب الدفاع والداخلية؟ ستلعنك الروافض ما بقيت لهم باقية، لأنك ضيعت عليهم فرصة الاستيلاء على العراق.